بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. نقل المصنف رحمه الله تعالى: والوجه في معنى التخريج، والتخريج في معنى الاحتمال، والاحتمال في معنى الوجه، إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به. قاله في المطلع، قال في الإنصاف يعني في الجملة، ثم قال: والاحتمال تبيين أنه صالح لأن يكون وجها. ومعنى التخريجي هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما فيه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومهتدى بهدى. تقدم لنا أن ما يرد في كلام أصحاب الإمام أحمد رحمه الله من رواية ووجه وتخريج وقول واحتمال، أن كل واحد من هذه الأسماء له معنى. فالرواية هي القول المنقول عن الإمام نصا، ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله نصا يسمى رواية. والوجه ما نقل عن أصحابه من أصحاب، وأيضا ليس كل صاحب، وإنما من كان مجتهدا ويسمون أصحاب الوجوه، أصحاب الوجوه كالموفق والمجد وابن عقيل. والتخريج، تخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما في الحكم، والتسوية بينهما في الحكم كما ذكر صاحب الإنصاف. فقوله هنا والوجه في معنى التخريج، هذا فيه نظر، يعني كلام صاحب المطلع رحمه الله فيه نظر، لأن الوجه ما نقل عن الأصحاب، والتخريج كما يأتي في كلام صاحب الإنصاف نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما في الحكم، يعني هو بمعنى القياس، بمعنى القياس. والاحتمال في معنى التخريج، إلا أن التخريج مجزوم بالفتيا به، والاحتمال غير مجزوم، والاحتمال غير مجزوم. فصار عندنا الآن رواية ووجه وتخريج واحتمال. واحتمال: الرواية ما نقل نصا عن الإمام، والوجه ما نقل عن أصحاب الإمام أحمد من أصحاب الوجوه، والتخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها، والتسوية بينهما في الحكم. والاحتمال في معنى التخريج، إلا أنه إيش؟ لا يجزم بالفتيا فيه. ولهذا يقول قاله في المطلع، والمطلع هو على أبواب المقنع، المطلع على أبواب المقنع، يعني في ما يتعلق باللغة، غريب اللغة، لغة المقنع هو هذا الكتاب الذي يسمى المطلع، والذي يسمى المطلع على أبواب المقنع في مفرد، في غريب لغة المقنع. ولا يكون تخريجا ولا احتمالا إلا إن فهم المعنى. قلت: والقول عند المتأخرين يعم الرواية والوجه والاحتمال والتخريج. وفيه خلاف كبير عند المتوسطين، وذلك أن الوجه قد يكون نصا عند الإمام، والتخريج قد يكون مذهبا كما سيأتي. وهذا القول فيه نظر، قوله القول عند المتأخرين يعم الرواية والوجه، نعم، ويعم الرواية والوجه. أما الاحتمال والتخريج فإنهم لا يسمونه قولا إلا مضافا، بمعنى يقولون يتخرج قولا، لا يقولون قول وهو تخريج، وإنما يكون قولا مضافا، يكون قولا مضافا. كذلك أيضا قوله وذلك أن الوجه قد يكون نصا عند الإمام، أو هو مراده عن الإمام، قد يكون نصا عند الإمام أو عن الإمام، أيضا هذا فيه نظر. والصواب كما سبق أن الوجه هو ما نقل من عن إيش؟ عن أصحاب، ما ينقل عن الإمام يسمى رواية، لا يسمى وجها بحال من الأحوال، وما ينقل عن غير الإمام من أصحابه يسمى وجها، والقول يعمهما، القول يعمهما، نعم. قال: والتخريج قد يكون مذهبا، نعم، قد يكون مذهبا مخرجا، وقد لا يكون مذهبا. السادسة: ينقسم الفقه إلى أربعة أقسام: العبادات والمعاملات، الجنايات والديات، القضاء والدعاوى، والبينات. ربع العبادات أوله الطهارة، وبدأ بها لأنها تتقدم الصلاة وشرط من شروطها، وذلك أن الإنسان إذا بلغ الفقهاء رحمهم الله يقسمون كتبهم سواء كانت مختصرة أم مطولة إلى أقسام. فأول ما يبدأون بما يتعلق بالعبادات، الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، ثم أيضا يتعلق بالحج الأضحية ثم الجهاد، ثم ينتقلون إلى الربع الثاني وهو المعاملات من البيع والإيجار والرهن ونحو ذلك، ثم الربع الثالث ما يتعلق بالنكاح، أحكام النكاح والطلاق، وهي ما يسمى في عرف المتأخرين بالأحوال الشخصية، والشخصية نكاح والطلاق والخلع والعدد والرضاع ونحو ذلك. ثم أما الربع الرابع القضاء، القضاء أبواب القضاء فيما يتعلق بحكم القضاء وأداب القاضي والدعاوى والبينات وغير ذلك. فقسموا الفقه إلى أربعة أقسام: عبادات ومعاملات ونكاح، وأيضا بقي الجنايات وما يتعلق بالديات، ثم القضاء. وين؟ ما ذكر النكاح، هم سيذكره في أثناء الكلام. أي ضمن المعاملات، يعني يكون ضمن المعاملات، يجعلون النكاح ضمن المعاملات. ربع العبادات أوله الطهارة، وبدأ بها لأنها تتقدم الصلاة وشرط من شروطها، وذلك أن الإنسان إذا بلغ سن التكليف طولب بأداء أركان الإسلام الخمسة، فإذا أقر بالشهادتين فلا بد من أداء الصلاة والزكاة والصوم والحج، ثم إذا قام بذلك كاملا وجبت عليه الدعوة إلى الله إما باللسان أو بالسنان، فشرع الجهاد في سبيل الله وألحق بالعبادات. وإذا أدى هذا كله احتاج إلى مأكل ومشرب وملبس ومسكن، ولا بد من الحالة الاجتماعية وهي الاختلاط بالناس فرادى وجماعات للتعاون وتبادل المنافع من البيع والشراء والهبة والإجارة والعارية ونحوها، فجاء ربع المعاملات. ثم إنه إذا أكل وشرب ولبس وسكن فلا بد له من أنيس يؤنسه ويشاركه الحياة خيرها وشرها حلوها ومرها. فشرعت الأنكحة، وحيث أنها قد لا تدوم بل قد يطرأ عليها بعض الأشياء الموجبة للفراق، شرع الطلاق واللعان والعدد. ومن طبيعة البشر إنه إذا شبع ونكح أشر وبطر فظلم واعتدى، فجاء ربع الجنايات والديات. وحيث أن صلى لبس وكل شبع تزوج وجاء الخصام والنزاع. وحيث أن هذه الأشياء كلها قد تؤول إلى الخصام والمنازعات بين الأفراد والجماعات، ولا بد للناس من حكام يحكمون بينهم على وفق الشريعة، ولئلا تبقى هذه البشرية فوضى جاء ربع القضاء والدعاوى والبينات. هذا التقسيم اصطلح عليه فقهاء المتأخرين، أما المتوسطون والمتقدمون فإنهم يقدمون بعضها على بعض، فتجد الجهاد في آخر كتبهم، وتجد الأفراد في أولها، وتجد البيوع في آخر بعضها. والمهم هنا هو معرفة انقسام الفقه من حيث هو. لا، هذا أقول له وجهة نظر، يعني وجه ابتداء بهذه الأمور ذكر المؤلف، لكن قد يقال إن وجه أنه بدأوا بالعبادات ثم المعاملات ثم الأنكحة ثم الجنايات ثم القضاء، أن العبادات هي الصلة بين العبد وبين ربه، وهو إنما خلق لعبادة الله فبودئ بها لأن حق الله عز وجل أولى بالبداء، ولأن العبادات تجب على جميع المكلفين من ذكور وإناث صغار وكبار، لما كانت تجب على كل إنسان سواء كان صغيرا أم كبيرا ذكرا أم أنثى قدمت. إذا سبب تقديمها أولا أنها حق لله عز وجل فبودئ به، وثانيا أيضا أنه يطالب بها جميع الخلق من صغير وكبير ذكر أو أنثى، حتى الصغير يؤمر بالصلاة ويؤمر بالطهارة حتى يتمرن. ثم بعد ذلك فنوا بالبيوع، البيوع لأن الإنسان لا بد له من بيع وشراء، إذ أنه يحتاج إلى ما في يد غيره وغيره يحتاج إلى ما لم يكن في يده، فتكلموا على ما يتعلق بالمعاملات. ولم يقدموا الأنكحة لأن حاجة الناس إلى المعاملات أشد من حاجتهم إلى النكاح، فلولا حاجة الناس إلى المعاملات من البيع والشراء أشد من حاجتهم إلى النكاح، لأن المعاملات كل أحد يتعامل بها، صغير والكبير، العجوز الآيسة والشيخ الكبير الهرم، بخلاف النكاح فإنما يحصل من ممن وجد طولا. ثم ثلثوا بما يتعلق بالنكاح لأنه للضرورة، ثم بعد ذلك الجنايات والقضاء، فالمهم أن ما ذكر المؤلف له وجهة نظر، وما ذكرنا أيضا له وجهة نظر ولا مشاحة في الاصطلاح. ولذلك تجد أن بعض الفقهاء رحمه الله من أصحاب المذاهب يذكرون بعد العبادات يذكرون النكاح، بعضهم يذكرون النكاح وبعضهم يذكرون الجنايات، وهي تختلف من مذهب إلى مذهب، بل حتى في مذهب الحنابلة تجد أن الترتيب عند المتقدمين المغني ومن صنف في زمنه يختلف في الترتيب عن المتأخرين. فقش إيه أحسنت، هو يتكلم عن فقه الأصل. إيه لا، هذه فقه ليست فقه أمراض القلوب، هذه تتعلق بالسلوك، يعني نتكلم عليها أرباب السلوك مثل كتاب مدارج السالكين وما شابه. الفقهاء يتكلمون عن الأحكام الشرعية الفرعية، يعني هناك أحكام شرعية عقدية وأحكام شرعية فرعية. وإلا فإن بعض العلماء رحمهم الله حينما صنفوا بدأوا بالشهادتين، أخذا من حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن لما كان الكلام على الشهادتين يحتاج إلى بسط، إلى مزيد بسط وتفصيل، اصطلح العلماء رحمهم الله على أن يجعلوا الكلام عليهما في مصنفات مستقلة تسمى كتب العقائد، وإلا بعض العلماء مثل الآن في مذهب الإمام مالك بعض المختصرات مثل رسالة أبي زيد القيرواني بدأ بما يتعلق بالشهادتين، تكلم عن الشهادتين ثم تكلم عن أركان الإسلام. أمراض القلوب ليست فقه، أي ليست فقه، الفقه حلال واجب، حلال حرام مستحب مكروه، هذا هو يتكلمون عن الأحكام الشرعية، ما يتعلق بالقلوب من التوكل ونحو ذلك، هذا أكثر ما يدخل في العقيدة، التوكل والاستغاثة والاستعانة. صلاة نعم. المذاهب نفس التصنيف لا تختلف، يعني مذهب الحنابلة والشافعية متقارب حتى من حيث الترتيب، هم بينهما تقارب لا من حيث الترتيب ولا من حيث العبارات. ولذلك من يقرأ في كتب الشافعية مثلا وهو على مذهب الحنابلة يسهل عليه القراءة، لأن العبارات متقاربة والترتيب متقارب، وأيضا حتى الأقوال فيها نوع من التقارب. وسبب ذلك أن كثيرا من علماء الحنابلة تتلمذوا على علماء الشافعية، اللي يختلف عن هذين المذهبين مذهب الإمام مالك رحمه الله ومذهب أبي حنيفة. فمذهب مالك غالبا في كتب الفقه لا يذكرون الأدلة، تجد أنها مجردة من الأدلة، ما في أدلة، يندر جدا، يذكرون الأقوال وما أشبه ذلك، ربما يعلنون تعليلات يسيرة ويذكرون أدلة إشارة، لكن لا يذكرون مثل ويحرم كذا في قوله عليه الصلاة والسلام كذا ويعلنون. ولذلك انظر مثلا مواهب الجليل، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، شرح مختصر خليل، شرح الزرقاني، كلها لا تجد فيها أدلة، تجد أنها مجردة من أدلة. الأدلة غالبا أدلتهم تجدها في المنتقى الباجي شرح الموطأ. الأحناف أيضا كذلك بعض كتبهم فيها ذكر للأدلة وبعضها ليس فيها ذكر للأدلة. فمثلا حاشية ابن عابدين نادرا ما يذكر الدليل، نادر، فيها أقوال ويجمع الأقوال وفوائد وما شابه ذلك فيما يتعلق بالمذهب، فهو يعتبر يعني مكنسة مذهب أبي حنيفة رحمه الله، لكن ليس في أدلة، ليس في أدلة. من أنفع الكتب كتبهم فيما يتعلق بالأدلة شرح فتح القدير ابن همام، يذكر الأدلة ويناقش ويعلل وأيضا يرجح ما خالف، يرجح خلاف المذهب لأنه يتبع الدليل. كذلك أيضا بدائع الصنائع الجسامي. السابعة، يكثر الأصحاب من ذكر المثل ولا يعرفونه لوضوحه عندهم، وهو ما حصره كيل أو وزن، وقد لا يلحق بهما المعدود والمذروع. والمكيل هو جميع الحبوب والثمار والمائعات. نعم، قوله رحمه الله السابع يكثر الأصحاب من ذكر المثل ولا يعرفونه لوضوحه، هذا فيه نظر ظاهر، لأنهم رحمه الله عرفوه في كتاب الغصب، في باب الغصب، كما قال ويضمن المثل بالمثل والمتقوم بالقيمة، والمثل كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. هذا ضبط المثل موجود يعني في الكتب المختصرة والمطولة، أن المثل ذكروا ذلك في باب الغصب، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. هذا ضابط المثل على المذهب. فقولهم كل مكيل أو موزون يخرج ما سواهما، يخرج ما سواهما كالمعدود والمذروع، فليس مثليا. لا صناعة فيه، يخرج بذلك ما فيه صناعة، فما فيه صناعة ليس مثليا. قالوا لأن الصناعة أخرجته عن المثلية، أخرجته عن المثلية. فلو قدر مثلا أن شخص عنده سبيكة ذهب وعنده أخرى جعلها خواتم أو حليا، ليس هذا ليس مثلي، لأن الثاني ليس مثليا لأن فيه صناعة مباحة. وأيضا يشترط أن تكون الصناعة مباحة، فإن كان فيه صناعة ولكن هذه الصناعة محرمة فليس لا فهو مثلي، فهو مثلي. إذن لابد من أن تكون أن لا تكون فيه صناعة، أو تكون فيه صناعة لكن الصناعة محرمة. صح أو لا؟ متى وجد في المثل صناعة مباحة أخرجته عن المثلية؟ طيب إن وجد صناعة، لا، إن وجد صناعة محرمة يكون مثلي، ما يخرج عن المثل. مثل لو عنده حلي جعله على هيئة حيوانات، فراشة، ثعبان، مثلا عنده سبيكة من الذهب جعلها على هيئة فراشات، ثعابين، تماثيل، هذه يقول إلى الآن هي مثلية مع أن فيها صناعة، لكن قالوا الصناعة هنا ليست مباحة، صناعة محرمة. قالوا إذن هي فيها وصف محرم، والقاعدة عندهم أن الوصف المحرم وجوده كعدمه، وجوده كعدمه، كل وصف محرم فإن وجوده كعدمه شرعا، إذا أنه غير معتبر شرعا. واضح الآن؟ إذن يشترط في المثل أن لا تكون فيه صناعة، ولا بد في الصناعة أن تكون مباحة، فإن وجد فيه صناعة محرمة فهذا لا يخرجه عن المثلية. ووجه ذلك قالوا لأن الصناعة المحرمة وصف محرم شرعا، والوصف المحرم شرعا ليس له قيمة ولا اعتبار، ليس له قيمة ولا اعتبار. ولذلك في كتاب الزكاة لما ذكروا عروض التجارة وذكروا من عنده إماء، يعني لو كان إنسان يتجر بالإماء، تجر بالإماء، يعني عنده إماء يتاجر به يبيع ويشتري، وكان في بعضهن صفة محرمة، صفة محرمة، مثل لو قدر أن عنده 10 إماء، واحدة منهن مغنية، الإماء كل واحدة 10,000 قيمتها 1,000 ريال، المغنية هذه قيمتها 5,000 ريال، عند احتساب الزكاة يقول تقوم الأمة المغنية ساذجة، ساذجة يعني خالية من الصفة. قالوا لأن هذا وصف محرم فوجوده كعدمه، وعلى هذا يزكي كم؟ 10,000 بالنسبة للإمة. ولو اعتبرنا الوصف المحرم لقلنا أن الأمة هذه التي هي مغنية تزكى يعتبرها يحتسبها 5,000، ولكن الصحيح أنه يحتسبها، أن يحتسبها، لأننا إذا قلنا إنها لا تقوم فمعنى ذلك أننا خففنا عنه وأعناه على الإثم، وأعناه على الإثم، والصواب أنه يؤاخذ بهذا، وهو وإن كان لو أخرجه لا يثاب عليه لأنه وصف محرم، لكن لتعلق حق الفقراء بهذا المال يخرج. الحاصل الآن نعم لا صناعة فيه مباح، ويصح السلم فيه، يعني أنه ينضبط بالصفة، هذا هو ضابط المثل. إذن كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، فقولنا كل مكيل أو موزون يخرج أو يخرج ما سوى المكيل والموزون من المعدود والمذروع، لا صناعة فيه مباحة يخرج ما فيه صناعة مباحة، وهل يخرج منه ما فيه صناعة محرمة؟ الجواب أنه لا يخرج عن المثلية. الوصف الثالث أو الرابع ويصح السلم فيه، يعني يمكن ضبطه بالصفة، والذي يمكن ضبطه بالصفة هو المكيل والموزون، يعني يمكن ضبطه بالصفة بحيث أنه لا تختلف فيه في الصفات مثل بر، شعير، ذرة ونحو ذلك. هذا هو المثلي على المذهب، والصواب أن المثلي ما له مثيل أو نظير أو مشابه ومشابه. ولذلك الآن في وقتنا الحاضر الأواني الموجودة الآن في وقتنا الحاضر على المذهب ليست مثلية، لأنها ليست مكيلة ولا موزونة، لكن يقال أيما أقرب إلى المماثلة، إناء وإناء أو صاع من البر وصاع من البر. الآن الأقلام هذه على المذهب ليست مثلية، مع أنك لو جمعت 1,000 قلم لا تجد بينها اختلاف، فيقال المثلي مشتق من وصفه أو من اسمه ما له مثيل أو نظير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كسرت إحدى أمهات المؤمنين إناء قال إناء بإناء، إناء بإناء. نعم. يقول والمكيل هو جميع الحبوب والثمار والمائعات، الأشياء إما مكيلة وإما موزونة. وضابط ما يكال أن كالتالي، ضابط الأشياء التي تكال شرعا كالتالي: أولا كل مائع مكيل، كل شيء مائع مكيل، فاللبن مكيل. ثانيا كل معشر مكيل، كل معشر مكيل. ايش معنى معشر؟ يعني ما يجب فيه العشر او نصف العشر، وهو الحبوب والثمار، وما سوى ذلك فهو موزون، فهو موزون. اذا الان عرفنا ضابط المكيل وضابط الموزون عند الفقهاء كذا ولا لا؟ ما هو الضابط؟ يقول مكيل موزون، باع مكيلا بموزون او مكيلا، ما ضابط المكيل والموزون؟ نقول المكيل له ضابطان: اولا كل مائع، فجميع المائعات من لبن، دهن، ايش، عسل، هذا كلها مكيله. ثانيا كل معشر، كل معشر، والمراد بالمعشر ما يجب فيه العشر او نصف العشر، والذي يجب فيه العشر او نصف العشر هو الحبوب والثمار والابازير ونحو ذلك. ما سوى ذلك موزونه، ما سوى ذلك موزون، الذهب، الفضة، الحديد، النحاس، اللحم، كله موزون. والموزون هو الذهب والفضة والحديد والنحاس والقطن وما أشبهها وسائر اللحوم، ولا يعتبر التغيير الطارئ عليهما مزيلا للحكم الشرعي. ولكن إذا اتخذ الناس المكيل موزونا أو بالعكس وصار عادة جارية يتعاملون بها أجريت لهم عادتهم، والمثل هو الذي يثبت. طيب، وهذا أيضا فيه نظر، قوله رحمه الله: ولكن إذا اتخذ الناس المكيل موزونا أو موزون مكونا أو بالعكس وصار عادة جارية يتعاملون به أجريت لهم عادتهم. هذا خلاف المشهور عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، أن المرجع في الموزون والمكيل إلى عرف مكة والمدينة، وما ليس له عرف هناك يرجع فيه إلى العرف في المكان، يقول المرجع فيما يسمى مكيلا أو موزونا إلى عرف أهل مكة والمدينة، ومرد الكيل إلى المدينة والوزن إلى مكة، وما ليس له عرف هناك إن لم يجد له عرف لا في مكة ولا في المدينة يعتبر عرفه في موضعه، إن كان يكال فمكيل، إن كان يوزن فموزون. فعندنا الآن المرتبتان، المرتبة الأولى إيش؟ أن يكون الشيء مكيلا أو موزونا في مكة والمدينة فهما المعتبر، المكيال والميزان. إذا لم يكن له وجود في مكة أو المدينة فإنه يعتبر عرفه في موضعه. قال والمثل هو الذي يثبت في الذمة وما عداه متقوم تثبت قيمته، مثل هو الذي يثبت في الذمة يعني يثبت بدله في الذمة. فالأصل في الضمان أن المثل يضمن بمثله، المثل يضمن بمثله، وما ليس بمثل يضمن بالقيمة، هذه القاعدة. إذن المثل يجب ضمانه بمثله، فإن تعذر المثل نرجع إلى ماذا؟ إلى القيمة. قال الفقهاء رحمه الله وتعذر المثل يكون إما بإعواز أو بعد أو غلاء. أرجو الانتباه الآن، المثلي عندنا مثلي ومتقوم، الأصل أن المثلي يضمن بمثله، إذا تعذر المثل رجعنا إلى القيمة. ما معنى التعذر؟ قال الفقهاء رحمه الله التعذر يكون بواحد من أمور ثلاثة، ما هي؟ البعد والغلاء والندرة، الإعواز. إذا يكون الإعواز بواحد من أمور ثلاثة، البعد والغلاء والندرة. فالبعد مثلا إنسان أتلف لشخص شيئا، أتلف له آلة، هذه الآلة موجودة لكنها في مكان بعيد، هذا أتلف له ساعة، ساعة هذه الآلة ما توجد إلا في أمريكا في ألمانيا، ما يطالب يذهب إلى أمريكا يحضرها، حينئذ تجب القيمة. الثاني الغلاء، يعني مثلا هذا الشيء المتلف قل وندر عند الناس وصار سعره فاحشا مرتفعا، حينئذ يضمن. يعني لو ذهب يبحث عن مثل لحصل ارتفاع، مثل أتلف ساعة، الساعة هذه الآن لو ذهب يبحث عنها لوجدها مثلا بأضعاف قيمتها، حينئذ تجب القيمة. الثالث الندرة، ندرة يعني بمعنى الشيء يكون نادرا يوجد، حينئذ يضمن بالقيمة. نعم. الثامنة، لما كان الناس في عصر النبوة وقبله وبعده يتعاملون بالذهب والفضة وزنا بالمثاقيل، فيعتبرون كل 1000 درهم 700 مثقال. لا شو قلنا؟ لا، 700 هذه 100 على وزن فئة، بعضهم يقول نطقا ولفظا، يعني كتابة ونطقا فيما تنطق. فيعتبرون كل 1000 درهم 700 مثقال، فيقول الدائن لمدينه إذا كان عليه 1000 درهم مثلا زل لي 700 المثقال التي في ذمتك لي. وقد جاء في عبارات الفقهاء في كتاب البيع ولو أكره على وزن مال كره الشراء منه، فهو من هذا القبيل فتنبه. نعم، الناس في عهد النبوة يتعاملون بالذهب والفضة، الذهب والفضة وكلاهما موزون، كلاهما موزون، فيتعاملون بالذهب فجعلوا النقد من الدنانير، ويتعاملون بالفضة فجعلوا النقد من الدراهم. والمعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما بعده أن الدرهم 7 أعشار مثقال، 7 أعشار مثقال، الدرهم 7 أعشار مثقال، والدينار مثقال، الدينار وزنه مثقال، دينار وزنه مثقال، والدرهم 7 أعشار مثقال. وعلى هذا كل 10 دراهم، كل دينار يساوي 10 دراهم، كل دينار يساوي 10 دراهم تقريبا، وقد تختلف يعني بخلاف زيادة قيمة الذهب وقيمة الفضة. فالمهم أن الدينار هو النقد من الذهب، وزنه مثقال، الدينار مثقال، الدرهم هو النقد من الفضة وزنه 7 أعشار المثقال، 7 أعشار المثقال. وقوله في آخر كلامه ولو أكره على وزن مال فباء، ولو أكره على وزن مال كره الشراء منه فهو من هذا القبيل. هذا أيضا على إطلاقه فيه نظر، لأن قول العلماء لو أكره على وزن مال المراد بوزن المال هنا المقدار من المال، المقدار من المال. ولهذا قالوا ولو أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح وكره الشراء منه، صح وكره الشراء منه. فمرادهم وزن المال ليس مراد ذهب وفضة، يعني مقدار من المال. قد يكون هذا الوزن من المال قد يكون قد لا يكون ذهبا ولا فضة. وذلك أن من شروط البيع، يعني توضيحا لذلك، من شروط البيع الرضا، من شروط البيع الرضا. فلا يصح بيع المكره. لو قلت لشخص أكرهته بع علي هذا وإلا فعلت بك كذا أكرهته على البيع، البيع حكمه ها؟ لا يصح. إنما البيع عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لكن لو أكرهه على وزن مال فباع ملكه لذلك، جاء إليه وقال أعطني 1000 ريال، قال ما عندي، قد دبر 1000 ريال، إما أحضرت 1000 ريال سوف أفعل بك كذا وكذا. فأخذ شيئا من ماله وباعه، هنا أكره، أخذ شيئا من ماله وباعه في أجل أن إيش؟ يعطي هذا الذي هدده. هنا يقولون البيع صحيح. لماذا؟ لأنه لم يكرهه على البيع، ما أكره، ما قال بيع مالك، دبر لي 1000 ريال أعطني إياه، تسرق، تسأل الناس، تبيع شيئا. فلهذا قالوا في هذه الحال إن البيع صحيح، لأنه لم يكره على البيع، ولم يكره على البيع. إذن يكون قولهم رحمه الله ولو أكره على وزن مال، يعني على مقدار من المال، هو أعم من أن يكون ذهبا أو فضة أو دراهم أو دنانير أو متاع. قال فباع ملكه لذلك، قال صح البيع لأنه لم يكره عليه، وكره الشراء منه، يقول يكره الشراء منه في هذا الحال، لأنه بيع مكره، بيع مضطر، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع المضطر. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال لو قيل باستحباب الشراء من في هذه الحال لكان متوجها، لأننا إذا قلنا أنه يكره الشراء من، فهذه السلعة التي قيمتها 1000 إذا أراد أن يبيعها لن يبيع إلا برخص، لكن قلنا يستحب، أقبل الناس على الشراء فارتفعت قيمتها. إذن القول بأنه يكره الشراء من في الواقع فيه ضرر على من؟ على هذا المكره. وين هن؟ أي لا، أكره على وزن مال، وزن مال يعني على مقدار من المال. يعني إنسان جاء لشخص وقال أعطني 1000 ريال، ما عندي، أعطني 1000 ولا فعلت بك كذا وكذا، ليس عنده شيء، فباع شيئا من ملكه لأجل أن يقي نفسه هذا الإكراه، هذا أكره على وزن من المال. البيع هنا صحيح، وزن يعني مقدار، هنا وزن أكره على وزن من المال يعني على مقدار من المال، يعني مثل 1000 ريال، 500 ريال. يعني الشيخ باع هذا الشيء ثم أعطاه اللي أكره، إيش باع الآن في المحل هذا، ثم هذا اللي أكرهه أعطاه المال، هذا المقصود؟ إيه، يعني شخص يأتي لشخص الآخر يقول أعطني يلا 500 ريال، ما عندي، أعطني ولا أطلقت عليك هذا الرصاص مسدس، هدده، قال إن انتظر بس أمهلني ساعة أبيع كذا وكذا، فذهب وباع وأعطاه، هو باع الآن. لكن هل يصح بيعه لهذا الشيء الذي باعه؟ يقول يصح لأنه لم يكرهه. فرق بين شخص يقول بع هذه السلعة وإلا فعلت بك كذا وكذا، أو بعني هذه السلعة، ولا أكرهه على عين المبيع. شيخ الإسلام يقول شيخ، لا شيخ الإسلام يقول، شيخ الإسلام يقول هذا بيع مكره، لكن الخلاف في مسألة هل يصح، هل يستحب الشراء منه أو يكره. الفقهاء يقول يكره لأنه بيع مضطر، وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه لو قيل بالاستحباب لكان متوجها، لأننا إذا قلنا إنه يكره حصل الضرر على، يعني الناس لن يقدموا على تصرف المكروه. نعم. الفاضية. بس هو وش أنهي فرق؟ سورة 21 كتاب الطهارة. وهي حقيقة يعني المفترض في جميع الكتب الأوراق الفاضية أنها ترق في دولة. الإنسان يوهم توهم أنها يعني في سقط. كتاب الطهارة الفائدة الأولى. الآن المؤلف رحمه الله شرع في بيان في ذكر فوائد وقواعد تتعلق بأبواب الفقه. بدأ بالطهارة ثم بالطهارة أحكام المياه والوضوء وما يتعلق بذلك ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ثم البيوع. فقالوا كتاب الطهارة يعني ذكر في ذلك في هذا الباب الفوائد والقواعد وبعض المسائل المهمة المتعلقة بهذا الباب. كتاب الطهارة الفائدة الأولى حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه المفروض هو أن صفات الماء المعتبرة في التطهير ثلاثة: لون يدرك بالبصر، ثانيا طعم يدرك بالمذاق، ثالثا ريح تدرك بالشم. فقدمت هاتان السنتان ليختبر المتوضئ حال الماء قبل أداء الفرض به. نعم. ذكر رحمه الله الحكمة من تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، مع أنه يجوز التقديم ويجوز التأخير، لكن الأفضل السنة أن يقدم، يعني تمضمضة ثم يستنشق ثم يغسل وجهه، لكن مع هذا يجوز أن يغسل وجهه ثم يتمضمض ويستنشق، لأن الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم. فالمضمضة والاستنشاق داخلة في مسمى الوجه، داخلة في مسمى الوجه. لماذا قدمت؟ يقول أن صفات الماء المعتبرة لون وطعم وريح. الماء طهور إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. لون يدرك بالبصر يعني بالعين، وطعم يدرك بالمذاق، وريح تدرك بالشم. فقدمت هاتان السنتان ليختبر المتوضئ حال الماء، فهو يتمضمض ورأى أن الماء مثلا فيه رائحة طعم مختلف، يعلم مثلا أنه نجس، يعني أنه نجس، قد يتغير لون الماء دون الطعم والرائحة، وقد تتغير الرائحة دون اللون والريح. فإذا تمضمض واستنشق أدرك أن هذا الماء فيه شيء، فينظر هل هذا الشيء الذي أثر في الماء نجس فيكون الماء نجسا، أو طاهر فيكون الماء طاهرا. فمثلا لو أنه أراد يتمضمض شم رائحة مثلا زنجبيل، طاهر ولا لا؟ شعر أن الماء فيه زنجبيل يقول طاهر، لكن لو شم رائحة بول أو رائحة نجاسة هنا يدرك أن الماء نجس، فلا يجوز التوضؤ به، لأن تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجس، تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجس. شيخ حسن الله عليك، هل تستقيم هذه الحكمة؟ قد تكون هي الحكمة وقد لا تكون هي الحكمة. لتهمنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقدم المضمضة والاستنشاق على ماذا؟ على غسل الوجه. لكن إذا قال قائل ما هي الحكمة؟ نقول مثل ما هي الحكمة، حكمة المؤمن أولا وآخرا هي قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. قالت عائشة رضي الله عنها أيضا: ما بال لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لم تقل بأن الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة فيشق أن تقضي 7 أيام من 35 صلاة، والصيام لما كان فرة في السنة لا يشق، فأمرت بقضاء هذا ولم تأمر بقضاء هذا. قالت رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فعللت به النص. معرفة الحكمة يعني التباس الحكمة أمر طيب، بشرط أن لا يكون فيه تكلف. بس الحكمة بشرط أن لا يكون فيه تكلف، لأن الناس أنت بين العباد منهم مؤمن يسلم للنص، يقول آمنا وصدقنا واتبعنا، وبعض الناس لا، يكون عنده ضعف في الإيمان، يقول مثلا هذا لماذا كذا، ما هي الحكمة؟ أو ربما يورد مثل بعض المستشرقين أو أعداء الإسلام عن أن الإسلام يأمر بكذا أو ينهى عن كذا، هذا عبث، هذا كذا إضاعة مال. يعني مثلا لو جاء إنسان مثلا قال التعزير، مثلا تعزير إنسان نفسه بحرمانه أو بإتلاف ماله، مثل ما حصل من أيوب حينما ماذا صنع سليمان عليه الصلاة والسلام حينما ألهته الخيل أي فأتلفها. قد يقول قائل لماذا هذا هذا هذا يعني تلف مال وليس فيه حكمة وما أشبه ذلك. حنا نلتمس الحكمة، نقول الإنسان إذا شغله ماله عن طاعة الله عز وجل فيعزر نفسه، يعزر نفسه بإتلاف هذا المال الذي شغله. نعم. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. أي هي ما مسح. إيه تعين أنه طفق مسح يبي يمسح الهتر. ها يا أخي أخذن بظهر اللفظ ما أدري هو طفق مسحا بالسوق يعني أنه صار يمسح عليها، يعني ألهته عن صلاته وشغلته عن عبادة ربه إذ يمسح عليها ما هو يعني هذا مسح عليها كان يقول شكرا. الفائدة الثانية الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء أو ما يسمونه الملاقي الملاقى الملاقى بفتح القاف والملاقى بكسرها والملاقي بكسرها. عندي معكوسة كيف الملاقى أصلا في سابقا لا ينقطون الياء، الياء مو بيكتبون يقول ملاقي معروفة ما بيكتبون تحت الياء نقطة. أن ورود النجاسة على الماء ينجسه إذا كان قليلا ويسمى لاقاها، وورود الماء على النجاسة يطهرها وتسمى لاقته. لاقته سمى لاقته. طيب عند ورود الفرق أن ورود النجاسة على الماء ينجسه إذا كان قليلا، يعني النجاسة إذا وردت على الماء تنجسه فيندس بمجرد الملاقاة ويسمى لاقاة، وورود الماء على النجاسة يطهرها وتسمى لاقة. لكن اشترط في هذا اشترط شرطين. الشرط الأول أن يكون الماء كثيرا، والشرط الثاني أن يكون الماء متتابعا إذا كان قليلا، يعني لا بد أن يكون الماء كثيرا أو قليلا متتابعا، أحد أن تكون مثلا جرية ثم جرية ثم جرية فهذه لا حكم التتابع. فمثلا ورود الماء على النجاسة، إنسان فيه نجاسة أراد أن يطهرها فمعه ماء قليل مثلا في كأس صار يصب على هذه النجاسة ثم يأخذ ويصب، هذا له حكم المتصل، حكم متصل. أما إذا كان قليلا يعني ما ورد على النجاسة وكان الماء قليلا فإنه هذا الماء إذا ورد على النجاسة يتنجس. إذا لابد في ورود الماء على النجاسة لابد من أن يكون الماء كثيرا أو قليلا متتابعا. والدليل على أنه لابد أن يكون كثيرا بمعنى أن الماء الوارد على النجاسة لابد أن يكون أكثر منها قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابي أريقوا على بوله ذنوبا مما أو سجلا مما. ومعلوم أن الذنوب والسجل وهو الدلو الكبير أكثر من البول، أكثر من البول، وهذا يدل على أن النجاسة عند تطهيرها لابد أن يكون الماء المكاثر به محل النجاسة أن يكون أكثر. واضح؟ فلو قدر أن مثلا نجاسة سقطت على فرش أو فرشة، هذه النجاسة مقدار فنجان من القهوة أو فنجان من الشاي، لابد إذا أردنا أن نطهرها لابد أن يكون الماء أكثر حتى يطهر. ها؟ لا ممكن، لا ليس شرطا، لا ليس. كيف؟ أو قليلا متتابع. أي أو قليلا متتابع. نعم. يغرف من هنا مثل عنده نجاسة وصار مثل يغرف فنجان ويصبه على هذا مع التتابع له حكم المتصل، لأن القاعدة أن الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال. الفعل الواحد ينبني بعضه أو يبنى بعضه على بعض مع الاتصال. ولذلك لو أن الإنسان مثلا سجد صلى وسهى في صلاته ثم قام وذكر أن عليه سجود سهو يسجد، فيبني بعضهم بعض مع إيش؟ مع الاتصال. وكذلك أيضا لو توضأ وأخل بشيء من أعضاء وضوءه ثم ذكر بعد الفراغ من الوضوء بزمن يسير، يبني ولا يستأنف؟ لا، يبني يبني. فالقاعدة أن الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع إيش؟ مع الاتصال. ورود النجاسة يا شيخ، ها؟ ورود النجاسة على الماء. أي النجاسة ترد على ماء، إناء فيه ماء صب فيه نجاسة، هذا إذا كان قليلا تنجس لا بد يتغير. إذا كان كثيرا مثلا إنسان بال في غدير لا يؤثر. هي التي ورود النجاسة على الماء ينجسه إذا كان قليلا، ويسمى لاقاها، لأن الماء لاقاها. ورود الماء نعم، ورود الماء على النجاسة يطهرها وتسمى لاقته، هو باعتبار النجاسة، الكلام هنا باعتبار النجاسة. نعم. لا لا، ما يصلح بكرة وبعد بكرة، لابد من التواصل، يعني يصب ثم يصب. ها؟ المهم إذا طهرت لو بمرة واحدة، لكن مثلا لو كانت النجاسة مثلا نجاسة وصب عليها ماء، صب ماء قليلا ثم من الغد كذلك ما ينفع هذا، يعني هذا الماء القليل إذا لاقى النجاسة تنجس، بل ربما يكون هذا يكون سببا في انتشارها. ولذلك النجاسة عند تطهير النجاسة يقول العلماء لا تخلو النجاسة، إما أن تكون رطبة أو يابسة فإن كانت رطبة فالأولى قبل تطهيره أن ينشف المحل، مثل فرشة بال عليها صبي أردنا أن نظاهرها، أول ما نبدأ ننشف المحل، يعني بمناديل بأسفنجة وما أشبه ذلك، إذا نشفتها منعتها من الانتشار خففتها، ثم يكاثر عليها الماء. إذا كانت النجاسة ليست رطبة، يعني لها جلم فلا بد أولا في تطهيرها من إزالة الجلم بالغائط أو نحو ذلك. أما إذا لم يكن لها جلم بأن كان مثل أثر بول ولكنه ناشف، ففي هذا الحال يكاثر بالماء. إذا النجاسة إما أن تكون رطبة أو إيش يابسة، فإن كانت رطبة فعند تطهيرها تجفف أو يجفف المكان أولا ثم يكاثر بالماء، وإن كانت النجاسة مما له جرم كالغائط والدم المتجمد دم المسفوح، فأولا لا بد من إزالة هذا الجرم ثم يكاثر. الفائدة الثالثة، تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة وإليها وفيها وبها مع التحريم، ومعنى منها أن يقترف بيده، وبها أن يقترف بها من إناء آخر، وفيها أن يغتسل بوسطها، وإليها أن يجعلها مصبا للماء المتوضأ به. هذا تقدم لنا في باب الآنية، تصح الطهارة من آنية الذهب والفضة وإليها وفيها وبها مع التحريم، ومعنى منها أن يغترف بيده، يعني آنية الذهب والفضة فيها ماء يغترف منها، هذا منها، وبها أن يغترف بها من إناء آخر، يعني عنده إناء أو خزان مثلا وعنده آلة ذهب وفضة يجعلها للغرف، وفيها أن يغتسل في نفس الآنية، عنده طشت مثلا أو بانيو، اتخذ بانيو من ذهب وفضة صار يغتسل فيه وهذا يوجد ولا ما يوجد؟ يمكن، ويمكن بعض المطرفين يفعل هذا، ولهذا يقال إن أحد القضاة في بلاد الأندلس أنه دعا، أو أحد الأمراء نسيت، دعا بنى قصرا مشيدا وزوقه بالذهب والفضة، يعني جعل كل أسقفه مطلية بالذهب والفضة وما شابه ذلك، ودعا وجهاء القوم، دعا وجهاء القوم حتى يحضروا مثل ما يقال افتتاح. فلما حضروا كان من بين حضور أحد القضاة، كان ورعا دينا، فلما رأى هذه الزخارف وهذه النقوش بكى، جثى على ركبتيه وصار يبكي، وقال له قول الله تبارك وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فلما سمع هذا صاحب البيت الآيات أمر الخدم من عندهم الخدم أن يزيلوها مباشرة، فالتعب أعتبر. طيب يقول: وإليها أن يجعلها مصبا للماء المتوضأ به، نعم مثل اتخذ مواصيغ من الذهب والفضة. فائدة الرابعة: من أصابه ماء ولا أمارة على نجاسته كره سؤاله عنه، كره سؤاله عنه نقله صالح عن أبيه، ولو أخبره مخبر بنجاسة ماء لم يلزمه قبوله حتى يعين السبب، لاحتمال أن يكون المخبر موسوس، موسوسا ويجعل أغلب الأشياء نجسة. طيب هذه الفائدة، يقول: من أصابه ماء ولا أمارة على نجاسته كره سؤاله عنه نقله صالح عن أبيه، واحتج لذلك بأثر عمر رضي الله عنه أنه مر ومعه رجل بميزاب، ميزاب يصب ماء، فأصابه شيء من الميزاب، فقال من معه، فقال الرجل الذي مع عمر: ما هذا يا صاحب الميزاب؟ أي ما هذا الماء؟ هو نجس طاهر؟ فقال عمر: لا تخبرنا يا صاحب الميزاب. فأخذوا منه أنه لا حاجة إلى السؤال إلا إذا تبين، يعني تيقن النجاسة. يقول: ولو أخبره مخبر بنجاسة ماء لم يلزمه قبوله حتى يعين السبب. لو قال هذا الماء نجس لا يلزم القبول حتى يعين السبب، لأنه قد يرى ما هو نجس وليس بنجس. فإذا قال هذا الماء نجس، ما سبب نجاسته؟ لا بد يقول: بال فيه صبي، وقعت فيه ميتة، ونحو ذلك. لأن يعني إذا قال هذا الماء نجس قد يرى أنه نجس وهو في الواقع ليس نجسا، بأن يكون موسوسا ونحوه. لكن هذا ليس على إطلاق في الواقع، لو أخبره مخبر بنجاسة ماء لم يلزمه حتى قبول حتى يعين السبب، أقول ليس على إطلاقه. فإذا كان المخبر ثقة ويعرف أن المخبر ثقة، المخبر ثقة ويعرف وليس من أصحاب الوسواس وما أشبه ذلك، كما لو قاله مثل إنسان عالم أو طالب علم: هذا الماء نجس، لا يقول ما السبب في نجاسته، لأنه يعرف أنه لن يخبره عن نجاسته إلا وهو نجس حقا. وعليه فقوله هنا حتى يعين السبب، هنا تعين السبب فيما إذا كان المخبر مجهول الحال، أما إذا كان معلوم الحال وأنه ليس موسوسا وأنه ثقة فيتعين القبول. الفائدة الخامسة: لا أثر لغمس يد. وعلى هذا الآن في وقت المطر، لو أن شخصا يمشي في الطريق فجاء سيارة، مرت سيارة وأصابته من الماء، وهذه بعد يفعلها بعض الناس، يشوف أحد يمشي على الرصيف قرب من الرصيف وبشر عليه، وش الحكم؟ يقول أصل طهارة، أصل طهارة. بل حتى ما يصيب الإنسان حتى في دورة المياه، الأصل أن الماء الذي على البلاط أنه طاهر، حتى يتيقن النجس، النجس الذي في المرحاض نفسه موضع قضاء الحاجة، أما البلاط أو ما حوله وما أشبه ذلك فالأصل أنه طاهر. وعليه مثلا لو وقع منه شيء وأصابه رشاش، أصاب ثوبه رشاش أو أصاب بدنه رشاش، مما على الماء، مما على البلاط من ماء، فهو طاهر. فائدة الخامسة: لا أثر لغمس يد القائم من نوم الليل في مائع غير الماء. قاله في الفروع: ويكره غمسها فيه وأكل رطب بها. قاله في المبدع: نعم، لا أثر لغمس يد القائم من نوم الليل في ماء غير الماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قالوا المراد بالإناء هنا ما فيه ماء، وهذا يقول وهذا مبني على أن العلة تعبدية، أن العلة في النهي عن الغمس تعبدية لا يعقل معناها. أما إذا قلنا إن العلة معقولة، وهي أن الشيطان قد يكون عبث بيده وأصابها في محل النجس ونحو ذلك، فلا فرق بين الماء وبين غيره. فهمتم الآن؟ يعني نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن غمس يد القائم من نوم ليل، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة. المراد بالإناء هنا إيش؟ الماء. ما هي العلة عند الفقهاء؟ تقول علة تعبدية لا يعقل معناها. بناء على هذا لا يعدون الحكم إلى غير الماء، لأن من شرط القياس وجود العلة، والعلة ليست موجودة. سبق لنا أن من شروط القياس أن لا يكون حكم الأصل تعبديا، إذا كان حكم الأصل تعبديا ما يمكن يقاس عليه. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن العلة فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا، يرى أن العلة هنا كالعلة في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنفذ ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشوم. قال لعل الشيطان إذا نام الإنسان يعبث بيده فيوقعها في مواضع أو أماكن نجسة، ولا سيما إذا لم يحسن الاستنجاء، ولا سيما في الأماكن الحارة التي يسير منها العرق ونحو ذلك. على هذا القول لا يختص الحكم، إذا قلنا أن العلة معقولة لا يختص الحكم بالماء بل بكل ماء. قلت: الكراهة هنا للتنزيه تزول لأدنى حاجة، على أنه لا دليل عليها وإنما ورد النص في الماء فقط. وهذا أيضا في قوله إنما ورد الماء في الماء النص الماء فقط، هذا فيه نظر، لأن الحديث أعم من أن يكون المائع ماء. فلا يغمس يده في الإناء، فقول نجزم أيضا أنه أن أن أن ما في الإناء أنه ماء فيه نظر. ولهذا نقول الحديث ورد إيش أعم من أن يكون ما في الإناء ما ورد أعم من أن يكون ما في هذا الإناء يكون ماء أو غيره من المائعات. الفائدة السادسة: لغمس يد القائم من نوم الليل في الماء ثلاث صور. أحدها: إن نوى بغمس يده رفع الحدث صار الماء مستعملا في الطهارتين. الثانية: يعني الكبرى والصغرى، يعني لا يجوز له أن يستعمله في الطهارة الكبرى ولا في الطهارة الصغرى. وهذا يا أخوان كله مبني على المذهب، من أنه لا يجوز للقائم من نوم ليل ناقض الوضوء أن يغمس يده في الإناء، وأنه إذا غمسه فإن هذا الغمس يسلبه إيش الطهورية. أما إذا قلنا بالقول الراجح وهو أن الماء لا تسلب طهوريته إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة لم يرد هذا القول. نعم، وأكل رطب بها يعني باليد. الثانية: إن نوى مجرد الاقتراف فقط فالماء باق على طهوريته في الطهارتين. نعم، إذا شف الأول إذا نوى بغمس رفع الحدث فهذا الماء يكون مستعملا لأنه استعمل في رفع الحدث. الثاني إذا نوى مجرد الاقتراف فلا يؤثر لأن يده هنا كآلة مثل الآلة. الثالثة: لمن ينوي بغمس يده ارتفاع الحدث ولا مجرد الاقتراف. لم ينوي فالماء باق على يعني الأول. شوف الأول نوى رفع الحدث، الثاني نوى الاقتراف، الثالثة لم ينوي لا هذا ولا هذا. لا لم ينوي الثالثة لم ينوي بغمس يده ارتفاع الحدث ولا مجرد الاختراف، فالماء باق على طهوريته في الطهارة الكبرى في الطهارة الصغرى دون الكبرى. نعم حتى لنا لا. طيب نجيب الأسئلة. هذا التقسيم كله على المذهب، أما عن القول الراجح هذا لا يجوز. طيب عندنا خمسة أسئلة. هذا أخونا زائر من المملكة يقول: إذا حلف الشخص يمين على أن لا يفعل الشيء الفلاني ثم إنه مع مرور الأيام نسي وفعل ما حلف على عدم فعله، فهل يكفر عن اليمين مع النسيان؟ لا، إذا حلف الإنسان على يمين وفعل ما حلف على تركه أو فعله ناسيا وفعل ما حلف على تركه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. كما لو قال والله لا أكلم زيدا فنسي وكلمه فلا حنف، لقوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يقول هذا أيضا السؤال الثاني، يقول: إذا بال الصبي على السجاد وقمت وصببت عليه كوب ماء فقط بحيث عممت المكان بهذا المقدار، أم المقصود أن أصب الماء وأنشف ثم أصب وأنشف حتى يزول الأثر كما نغسل الثوب بالحمام؟ لا، المراد أنه ينشف أولا، يعني هذا البول الصبي ينشف أولا، بمعنى أنه تأخذ مثلا مناديل أو سفنج أو نحو ذلك وينشف أولا ثم يكاثر بالماء. يقول: إذا كان المجنون ممن يفيق ويجن فهل يقضي الصيام، وكيف بالنسبة للصلاة؟ إذا كان المجنون يفيق وتارة يفيق وتارة يجن، يجب عليه الصيام في حال إفاقته دون حال جنون، وكذلك الصلاة. يعني لو قدر مثلا أنه يأتي أوقات يجن أدركه الظهر وهو مجنون، نقول لا تجب عليه صلاة الظهر، أفاق المغرب يصلي المغرب. كذلك بالنسبة للصيام، مثل جن في اليوم الأول والثاني والثالث، فالرابع أفاق يصوم الرابع والخامس ولا يلزمه القضاء لأنه غير مكلف. هذه أمة الله من اليمن يقول: إذا استعمل الإنسان دواء على شكل كبسولات عبر فتحة الشرج وتمتص في هذا الموضع، فهل يفطر بها الإنسان؟ لا تفطر. التحاميل أو ما يدخل من الدبر لا يفطر، وذلك أنه لا ينفذ إلى المعدة. وقد صرح بهذا الشيخ الإسلام رحمه الله حقنة جهة الدبر، وكذلك الشيخ محمد رشيد رضا في تعليقه أيضا على رسالة حقيقة الصيام للشيخ الإسلام رحمه الله. يقول: هل علم القواعد سوق موسى، هل علم القواعد الفقهية تندرج تحت مباحث علم أصول الفقه أم مباحث علم الفقه أفيدونا؟ أو علم القواعد الفقهية يذكرها الأصوليون رحمهم الله في باب أصول الفقه، في أبواب أصول الفقه، ولذلك في مختصر التحرير وشرحه الفقه المثمر ذكر جملة من القواعد. لكن علماء الأصول حينما يذكرون القواعد الفقهية يذكرون القواعد الفقهية الكبرى الخمس، التي هي الأمور بمقاصدها العادة محكمة، الضرر يزال وما أشبه ذلك. أما القواعد الفرعية الفروع التي تسمى ضوابط أو قواعد خاصة فهذه يذكرها الفقهاء. فعندنا الآن علم أصول وعلم فقه وعلم قواعد. علماء الأصول يذكرون شيئا من القواعد الفقهية، ولكنهم حينما يذكرون القواعد الكبرى الخمس الكبرى. علماء الفقه يذكرون القواعد لكن يذكرونها على جهة تعليلات لضوابط معينة، وهناك فن مستقل فيما يتعلق بالقواعد الفقهية. قواعد الفقهية الحمد لله يذكرون قواعد أصولية وقواعد فقهية وفيها مؤلفات مستقلة. نكمل إن شاء الله فجأة.